بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين. أورد رحمه الله تعالى الإمام النووي في هذه الترجمة أحاديث، منها الحديث الرابع، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. هذا الحديث أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة لبيان أن مكانة الشخص ومنزلته عند الله تبارك وتعالى ليست عائدة إلى جسمه من حيث قوام الجسم، ومن حيث لون البشرة، ومن حيث قوة الجسم، ومن حيث تنعم الجسم، التنعم الدنيوي إلى غير ذلك، وإنما هو عائد إلى صلاح الشخص بينه وبين الله تبارك وتعالى. ولهذا قد يؤتى بالرجل كما في الحديث أنه يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة، فيؤتى به بسمنه مما يدل على أنه منعم بالأكل والطعام والشراب وغير ذلك، ويؤتى به لا يزن عند الله جناح بعوضة، لأنه اهتم بتنعم جسمه ومظهره، ولم يهتم بمخبره من حيث الإيمان والعلم وإصلاح القلب بطاعة الله تبارك وتعالى، فاعتنى بالجسم عناية دقيقة، تنعيما للجسم وأكلا وغير ذلك، ولكنه لم يهتم بمخبره وباطنه إيمانا وصلاحا وتقى لله سبحانه وتعالى. والأكرم عند الله هو الأتقى، فيؤتى به يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. لاحظ في مقابل ذلك قصة الصحابي الذي انكشف عن ثوبه عن ساقه، فضحك بعض الصحابة لحموشة ساقيه دقتها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها يوم القيامة أثقل من جبل أحد، إنها أثقل من جبل أحد. وهذا فيه دليل على أن الأجسام توزن يوم القيامة، لكن ثقلها وخفتها في الميزان ليس عائد إلى الأمر الحسي المشاهد. ولهذا نلاحظ هذا الرجل السمين يأتي لا يزن جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة. وابن مسعود رضي الله عنه في حموشة ساقيه كما في الحديث المشار إليه آنفا: أثقل من جبل أحد، أثقل من جبل أحد. وكل ذلك عائد إلى الإيمان وجودا وعدما، والطاعة لله سبحانه وتعالى. فإذا أفاد هذا الحديث أهمية إصلاح المرء نفسه بالطاعة والعبادة والإيمان بالله سبحانه وتعالى، وألا يكون هم الإنسان زينته الظاهرة والعناية ببدنه والاشتغال بالتنعم مع إطاعة الدين الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه، فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم. متفق عليه. قوله تقم هو بفتح التاء وضم القاف أي تكنس، والقمامة الكناسة، وآذنتموني بمد الهمزة أي أعلمتموني. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه فضل العمل للإسلام والتقديم، أن يقدم المسلم أعمالا صالحة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وقد تكون بعضها ليست بذاك الشأن عند عموم الناس، مثل العناية بلقط الأوراق أو الأوساخ أو الأشياء التي تكون في المسجد فيعمل على تنظيفه وكنسه وإزالة الأشياء التي تكون فيه. ربما عند بعض الناس لا يعتبر ذلك من الأمور ذات الشأن أو الأمور كبيرة، بينما عندما ننظر في هذا الحديث ونظائره نجد أن هذا العمل يعلي من قدر صاحبه. ولننظر إلى هذا الشاب أو هذه المرأة كيف أن عنايته أو عنايتها بكنس المسجد وجمع القمامة التي فيه جعل لها هذه المنزلة، مع أن الصحابة كما جاء في هذا الحديث صغروا من أمرها أو أمره أي الشاب، فلما مات ليلا لم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأيضا لم يخبروه حتى افتقده أو افتقدها فسأل عنه أو عنها فقالوا مات. فقال عليه الصلاة والسلام ألا فأفلا كنتم آذنتموني أي أعلمتموني وأخبرتموني، مما يدل أن له مكان عند النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العمل الطيب المبارك، وهو العناية المستمرة الدائمة ببيت الله تبارك وتعالى ينظفه ويزيل ما فيه من قمامة أو أوساخ أو نحو ذلك. ثم لم يكتفي بذلك عليه الصلاة والسلام، بل قال لهم دلوني على قبره، فدلوه على قبره فصلى عليه أو عليها. وهنا أيضا نقف وقفة مهمة جدا، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام دلوني على قبره، دلوني على قبره، هذا أيها الإخوة الكرام واضح جدا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لا علم بوفاة أو وفاة ذاك الشاب الذي افتقده وأخذ يسأل عنه حتى أخبروه أنه قد مات، ثم لما أراد الذهاب إلى قبره قال دلوني على قبره أي بينوا لي ووضحوا لي أي مكان قبره. لو كان يعلم الغيب لم يحتاج أصلا أن يسألهم عن هذا الشاب ليعرف أين هو، وأيضا لما أخبر أنه قد مات لم يحتاج أن يدل على قبره حتى دلوه وعرفوه عليه. فهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، والسنة مليئة بالدلائل والشواهد على ذلك. ولهذا من أخطاء الفادحة عند غلاة بعض أهل الطرق المبتدعة في النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يدعون أنه يعلم الغيب، وهذه دعوة باطلة تردها النصوص الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وامتلاؤها ظلمة على أهلها بسبب الذنوب التي كانوا يرتكبونها ويقترفونها. فقال وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، وهذا فيه فائدة الدعاء للأموات والترحم عليهم والاستغفار لهم، فإن هذا ينفعهم في قبورهم ويفيدهم، فهم بحاجة إلى من يدعو لهم، بحاجة إلى من يدعو لهم طلبا للرحمة واستغفارا ونحو ذلك من الدعاء الذي ينفعهم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: والجد بفتح الجيم الحظ والغنى. وقوله محبوسون أي لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة، لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة. وأيضا نعم، هذا الحديث حديث أسامة رضي الله عنه حديث عظيم في هذا الباب، باب ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين. يقول عليه الصلاة والسلام: قمت على باب الجنة، ومعنى قمت أي وقفت على الباب ينظر عليه الصلاة والسلام من يدخلها. يقول: فإذا عامت من دخلها المساكين، إذا عامت من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، وأصحاب الجد محبوسون. عامت من دخلها المساكين لأنهم ليس معهم من متاع الدنيا شيء، ومتاع الدنيا يتوقف عليه سؤالان: من أين اكتسب ذلك المتاع وفيما أنفقه؟ فالذي يأتي وهو صاحب غنى يوم القيامة وأموال كثيرة يكون محبوسا لأنه يسأل عن ذلك المال: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ جميع المال الذي حصله يسأل عنه يوم القيامة: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ وأما الفقير فليس عنده في الدنيا مال يسأل عنه، فيأتي خفيفا يوم القيامة. فلهذا جاء في الحديث أنه أن أهل الجنة أن عامة من يدخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، أي محبوسون من أجل هذه الأموال الكثيرة التي كانت عندهم يوم كانوا في هذه الحياة الدنيا. وفي هذا الحديث أن العبد عليه أن يحترز من فتنة الغنى وأن يطغى عليه المال، كلا إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى. فالمال فتنة، وإذا كثر المال بيد الإنسان جره إلى أنواع من المخالفات والفساد والمحرمات، لأن المال بيده فيوصله إلى أشياء لا يحمد عاقبتها يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث حقيقة فيه إيقاظ وتنبيه لأصحاب الأموال أن ينتبهوا في المال، الطرق التي يحصلون منها المال، وأيضا أن ينتبهوا في المال في الطرق التي يصرفون فيها المال، لأن هذا المال سيحاسبهم الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامة ويسألون عنه يوم القيامة. أحد الدعاة يمثل هنا بمثال فقط للتوضيح وإن كان بعيدا كل البعد عن واقع الأمر. يقول: الآن عندما يأتي المسافرون إلى المطار للسفر، الذي يأتي وليس معه متاع يحمله فإنه يركب بسرعة ولا يتأخر، بينما الذي يأتي بعفش كثير وحمولات كثيرة فإنه يحتاج وقت حتى يركب، ينظر في العفش ويوزن وإلى آخره. ولا شك أن الأمر مع ما يقارن ولا يقارن بهذا، لكن هذا فقط يذكر يعني أو يذكره بعضهم كمثال في الفرق بين المخف والمثقل بالحمولات التي يحملها. وعلى كل هذا فيه تنبيه، ليس فيه ذم للغنى مطلقا، وإنما فيه ذم للغني الذي لم يحسن في جلب المال ولم يحسن في صرف المال، فإنه سيسأل يوم القيامة عن ذلك، سيسأل يوم القيامة عن ذلك. وقول في الحديث إذا عامت من دخلها المساكين، فيه أن من المساكين من فرط وضيع ولم يقم بحق الله عليه، فجمع بين فقره إضاعة حق الله سبحانه وتعالى عليه من طاعة وعبادة وقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من فرائض الإسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت إلى على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وهذا فيه تنبيه وإيقاظ للمرأة المسلمة أن تنتبه لنفسها، لأن المرأة إذا لم تحافظ على آداب الشريعة وأخلاق الدين أصبحت فتنة للمجتمع، وأضرت بنفسها وأضرت بغيرها. ولهذا قال في حديث آخر: إني أريتكن أكثر أهل النار، والنساء أكثر أهل النار من جهة كون المرأة في إذا لم تحتشم وتعتني بحشمتها وسترها وعفتها أضرت إضرارا كبيرا بمجتمعها، وأيضا من جهة أن النساء أيضا يكفرن العشير وينسين المعروف. فعلى المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تحافظ على أوامر الله عز وجل، وألا أن تحرص ألا تكون من هؤلاء النساء الذين اللاتي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى عامة من دخلها النساء. تجاهد نفسها في هذه الحياة الدنيا ألا تكون من هؤلاء النساء اللاتي يكن يوم القيامة عياذا بالله في نار جهنم. نسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم أيها الإخوة المسلمون لكل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم صيامكم وأن يوفقكم أجمعين لحسن القيام في هذه الليلة وكل ليلة من ليالي رمضان، وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم المبارك، إنه سبحانه وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.